میکنه قشنگ میکنه. اینما یوجه لا یأتی بخیر، اینما یوجه لا یأتی بخیر، هل یستوی هو و من یأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو لمح البصر أو